الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: باب أفضل الصيام وغيره. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال باب أفضل الصيام، يعني صيام النافلة، أي صيام النافلة وغيره، يعني من أنواع الصيام. والنوافل هي مكملة للنقص الذي يقع في الفرائض، النوافل تكمل النقص الذي وقع في الفرائض، كما جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عن العبد الصلاة، فإن كان فيها خلل قال تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فقال عليه وسلم قال: وكذلك الزكاة، وهكذا. فالنوافل تكمل النقص. الأمر الآخر أن النوافل سبب من أسباب محبة الله للعبد، يحبك الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القدسي رواه البخاري عن ابي هريره عن طه قال صلى الله عليه قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه. فيسمى من اسباب المحبه محبه الله لعبده المؤمن. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال. نعم، العاصي هذا أفصح باللغة. موجود العاصي عندك ولا العاص؟ ها؟ بدون ياء. نعم، هذه ذكر النووي أن العاصي أفصح في لغة العرب وليس العاصي، لأن الاسم المنقوص الذي آخره ياء إذا كان بدون الألف واللام تحذف الياء: قاضٍ، ماض، راع، هاد. وإذا أدخل عليه الألف واللام تضاف الياء: القاضي، الراعي، الهادي، العاصي. فقال هذا أفصح بلغة العرب إضافة الياء في عبد الله بن عمرو بن العاصي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه، يعني هذا هو أفضل الصيام، كما قال باب أفضل الصيام أو صيام داود. شطر الدهر يعني نصف السنة، الشطر معناها النصف، أي أنه كان يصوم نصف السنة، يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا هو أفضل الصيام لمن كان يستطيع ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن عبد الله بن عمرو العاص وكان عابدا زاهدا، لما علم أنه لا رغبة له في النساء لأنه تزوج، فلما جاء أبوه وجد الزوجة لباسها ليس لباس عروس، قال: ما خطبك يا ابنة أخي؟ قالت: يا عم، إن عبد الله ليس له رغبة في النساء، يقوم الليل ويصوم النهار. فشكاها للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه، قال: يا عبد الله، أنت تقول كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صم 3 أيام من كل شهر، فإن الصيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأفضلها الأيام البيض. قال سلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن كنت صائم من الشهر فصم 13 والـ14 والـ15. رواه أصحاب السنن. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 2 يوم. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 1 يوم وافطر 1. قال: إنه أطيق. قال: لا، أفضل الصوم صيام داود. في آخر عمره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصيب بالعمى والسل، أي ضعف وزنه، وكان يقول: يا ليتني أخذت بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتني أخذت بقول سلم، يعني بالرخصة. فالإنسان ينبغي عليه أن لا يأخذ من الأعمال ما يشق على نفسه، فاتقوا الله ما استطعتم، إن هذا الدين يسر ولا شد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان يأخذ من الأعمال ما يطيق. لما سمع عليه الصلاة والسلام 3 نفر، أحدهم قال: أما أنا فلا أكل اللحم، يعني صائم دائم. قال: والآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أعزب دائم. وقال آخر: أما أنا فلا أنام الليل، يعني يقوم الليل كله. فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يقوم كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان عليه بالتوسط، عليه بالاعتدال في عباداته. نعم. فبين السعد في هذا الحديث أن أفضل الصيام لمن به قوة صيام داود، يصوم 1 ويفطر 1. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم 1 ويفطر 1. نعم، يعني ما كان يصوم الدهر كله، وما كان يقوم الليل كله، كما قالت عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: من كل ليل أوتر، من أوله من أوسط من آخره، وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، هكذا تقول: وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، أوصاني خليلي، الوصية معناها العهد، أوصاني أي عهد إلي، عهد إلي. والخليل الخلة هي أعلى مراتب المحبة، المحبة لها مراتب 8 ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية وشيخ الإسلام في العبودية. أعلى مراتب المحبة هي الخلة، الخلة. فقال: أوصاني خليلي بـ3، يعني عهد لي بـ3، ورد خليلي يعني النبي عليه الصلاة والسلام. بركعتي الضحى، ركعتي الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، أدناها أقلها 2 ركعتين وأكثرها 8. والصيام 3 أيام من كل شهر، قيل الأفضل أن تكون الأيام البيض، الأيام البيض، لأن أجرها عند الله والثواب كما صام الدهر. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ في آخر الليل فهذا يوتر قبل النوم، أما كان يعلم بنفسه أنه يقوم في آخر الليل لا شك أن تأخير وتر إلى آخر الليل أفضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم 1 يوم؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم 1 يعني مفردا، إلا أن يصوم 1 قبل أو 1 بعده كما جاء في الصحيح، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع للمسلمين، فيكره صيامه، يكره صيامه، لأن صوم النافلة منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. المحرم صوم العيدين وصوم أيام التشريق، هذا محرم وصوم فاسد ولا يمضي به. وهناك الثاني صوم المكروه، صوم إفراد يوم الجمعة، قالوا وإفراد يوم السبت على قول لأهل العلم، على قول لمن يرى صحة حديث لا تصوموا يوم السبت. فالشاهد أن يوم الجمعة يكره إفراده. وأما ما يروى في الموطأ عن مالك أنه لما سئل عن صوم يوم الجمعة يوم الجمعة قال لا بأس به وقد رأيت الناس يصومونه، لعله ما بلغه النهي، ما بلغه النهي، هكذا اعتذروا للإمام رحمه الله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته صام يوم الجمعة، قال هل صمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطر. لكن متى صوم يوم الجمعة مفردا؟ قالوا إذا صادف يوم فضيلة، بمعنى صادف يوم عرفة يوم الجمعة مثلا. جاء في فتوى هيئة كبار العلماء قال يصام لأجل عرفة لا لأجل أنه يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، يعني إذا صام معه الصوم أو بعد يوم زالت الكراهة. نعم. وهذا في بيان أنه يجوز صوم يوم السبت إذا كان قول جمهور العلماء يوم بعد أو يوم قبله، يوم بعد يعني يوم السبت الجمهور. ترضى يعني مذي وحاوك حاك يوم عيد الأضحى. عيدين الفطر والثاني عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء، الصماء في اللغة هي الحجارة الملساء، الحجارة الملساء إذا لفت بقطعة قماش لا يظهر منها شيء يسمى اشتمال الصماء. قيل هو أن يلتحف بالعباءة مثلا أو بالبطانية ولا يخرج يديه إذا صلى، كأنه يعني مربوط بها، هذا يسمى اشتمال الصماء، يلتحف بالعباءة أو بالبطانية ولا يخرج يديه، ولا يخرج يديه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب على المسلم إذا صلى أن تكون اليدين ظاهرتين. قالوا عن الاحتباء في الثوب الواحد، الحبوة في الثوب الواحد حتى لا تنكشف عورته، لا تنكشف عورته، لأنه إذا احتبى وعليه ثوب واحد وليس تحته شيء تبان العورة، فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، لا الإمام في المنبر، فهذا إذا احتبى ظهرت عورته. نعم، قالوا احتباء يوم الجمعة وعن نعم، وهذا مرة معنا وقلنا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد المغرب وبعد العصر حتى تغرب أحاديث متواترة. نعم، لكن قلنا يستثنى قضاء النافلة، فلا مستثنى قضاء النافلة أي بمعنى الراتبة، يعني راتبة الفجر، فإنه لا بأس أن تقضى بعد الصلاة مباشرة، لا بأس، لما جاء في سنن أبي داود. نعم، الاحتباء في ثوب واحد يعني يجلس كهذه الجلسة ويمسك يضع يديه على ركبتيه، يجلس كأخينا هكذا الاحتباء، يجلس على مقعدته وينصب قدميه ويمسك يديه بقدميه، هذا الاحتباء. هذا إذا كان عليه ثوب واحد، هذا يعني تظهر عورته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، من صام يوما في سبيل الله، قيل سبيل الله يعني الجهاد، هذا قول، وقيل في سبيل الله أي أن كل عمل صالح يسمى في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة: أما علمت أن الحج من سبيل الله؟ رواه ابن خزيمة. أما علمت أن الحج من سبيل الله؟ فقال مراد سبيل الله أي نافلة مطلقة، نافلة مطلقة، بعدها عن وجه النار 70 خريفا، قيل خريفا يعني سنة، 70 سنة. هذا فيه فضل صوم النافلة، وأن الله سبحانه وتعالى يباعد عن وجهه النار 70 سنة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. باب ليلة القدر، سميت ليلة القدر قلنا لأن لها مكانة وقدرا عند الله سبحانه وتعالى، وقيل سميت ليلة القدر لأنه يكتب فيها المقادير، فلها معنيان عند أهل العلم. قيل سميت ليلة القدر لأن لها قدرا ومنزلة عند الله، وقيل سميت ليلة القدر لأنه يكتب فيها المقادير، مقادير العباد، فيها يفرغ كل أمر حكيم، يعني يكتب. وليلة القدر هي في رمضان بإجماع أهل العلم، وهي في العشر الأواخر، أرجاها في أوتار العشر الأواخر أرجاها، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخفى الله سبحانه وتعالى تعيين هذه الليلة لحكمة لا يعلمها إلا هو، حتى يجتهد الناس في العشر كلها، قالوا من اجتهد في العشر الأواخر فقد أصاب ليلة القدر، أصاب ليلة القدر. وفضل ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، وأيضا من فضلها أن العبادة فيها أفضل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. أفضل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى ليلة القدر وراد إخبار أصحابه، لكن لما تلاحى القوم عنده رفعت ونسأها عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. لكن ذكر علامات عليه الصلاة والسلام، من أصح ما جاء في علاماتها طبعا في السنة أن الشمس تخرج بيضاء ليس لها شعاع، تخرج بيضاء نقية ليس لها شعاع، كلما ارتفعت لا شعاع لها، وإلا الشمس إذا أشرقت ليس لها شعاع هل دائما، لكن ما أن ترتفع يبدأ الشعاع ينتشر في الآفاق، يعني بعد 8 دقائق تماما يبدأ الشعاع في الآفاق. أما ليلة القدر تكون قدر رمح، يعني ربع ساعة، يعني العلامة التي جاءت في السنة. أما ما جاء في البخاري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صبيحتها يسجد على ماء على مطر طين، يعني في تلك السنة، في تلك السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. نعم، السبع الأواخر يعني إما ليلة 21 أو 23 25 26 أو 29، لأن رؤيا الصحابة تواطأت يعني اتفقوا، يعني رأوا رؤيا أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى أن رؤياكم تواطأت يعني اتفقت، فالتمسوها في السبع الأواخر. وقالت عائشة يعني في الوتر، أو وتر السبع أو وتر العشر الأواخر من رمضان. فهذا يقول أكثر العلماء أنها في الوتر وأنها متنقلة، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن جاء في بعض الروايات أنها في الشفع. وساق ابن حجر في فتح الباري أقوال العلماء كلها في تحديد ليلة القدر، ذكر أكثر من 30 قولا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: هنا الأقوال الكثير التي ذكرها في تحديد ليلة القدر وفي تحديد ساعة الإجابة، كلاهما ذكر ما يقارب 30 قولا. ساعة الإجابة يوم الجمعة متى تكون؟ ذكر ابن حجر ما يقارب 30 قول، وتحديد ليلة القدر ذكر ما يقارب 30 قول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم، 21 يعني في تلك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى ليلة القدر، لكن أنسيها عليه الصلاة والسلام، وهذه لحكمة حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر من رمضان في العبادة، حتى لا يتكلوا على ليلة معينة ويفطر في بقية الأيام. إذا قلنا أنها ليلة 27 مثلا، تجد في 27 المساجد تمتلئ وبقية الأيام لا أحد فيها، لكن من الحكمة أنها ضاء، أنه نسي أي يوم هي، لذلك كي يجتهد الناس في العشر الأواخر كلها. الوتر هذه أرجى، وقد تكون في الشبع كما قال شيخ الإسلام. نعم. لازمون لها لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف خاص في المساجد لهذه الآية، ولا يصح الاعتكاف في البيوت ولا في غيرها، إنما هو في المساجد. والأفضل أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة مسجد جامع، حتى لا يضطر أن يخرج إلى الجامع. والاعتكاف يبدأ قيل من ليلة 21 وقيل من صبيحة 21، وهذا هو الأقرب للأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر دخل معتكفا. قال الصنعاني في سبل السلام في بيان أن الاعتكاف يبدأ من صبيحة 21 وينتهي الاعتكاف بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان. وإذا خرج من اعتكافه صبيحة يوم العيد لا شك أن هذا أفضل كما قال الإمام أحمد، هذا أفضل. والاعتكاف في كل المساجد، ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد بألف اللام تفيد العموم وليس الذهن يعني الموجودة في ذلك الوقت، لأنما أراد في كل المساجد. أما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الذي رواه الطحاوي في معاني الآثار، هذا الحديث أولا لم يعمل به العلماء، حتى قال البخاري قال باب الاعتكاف في المساجد كلها في صحيح البخاري، قال ابن حجر أي أراد رد الحديث أراديث، وإن كان حذيفة أنكر عليه ابن مسعود قال يا حذيفة لعل الناس حفظوا ونسيت، لكن قال لو صح كما قال شيخنا أي لا اعتكاف كامل وأفضل إلا في المساجد الثلاثة، نظر. إذا قلت الألف واللام هنا تفيد الذهن، نقول الذهن إذا كانت في مساجد كثيرة، مسجد بين الأشهر أين هو؟ مسجد قباء أين هو؟ فإذا القول الصحيح أن الآية عامة، قال البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها، لكن أفضل في المساجد الثلاث من باب الأفضلية فقط. والاعتكاف أكثره 10 أيام، هذا أكثره، لكن لا حد لأقله، لا حد لأقله، قيل أقله ساعة وقيل أقله يوم أو ليلة، لعل هذا هو الأقرب. اليوم يبدأ من الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة من مغيب الشمس إلى الفجر، فأقله يوما أو ليلة وأكثره 10 أيام. والاعتكاف ليس خاصا في رمضان، بل يجوز لك أن تعتكف في غير رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة المسجد الحرام قال أو في بلدك، فهو ليس خاصا في رمضان. الأمر الآخر لا يشترط أن يكون صائما. أما حديث لا اعتكاف إلا مع صيام، هذا قول ابن عباس ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر اعتكف ليلة، والليلة ليست محل صوم، ليست محل صوم. وينبغي للمعتكف أن يشتغل في طاعة الله، تلاوة القرآن والذكر وقراءة الكتب النافعة، وأن يعرض عن الدنيا، لأنه أقبل على الله سبحانه وتعالى. لازم المسجد لطاعة الله، يقبل على الله بالطاعة، لكن له أن يتكلم فيما أباح الله له، لكن لا يطيل الكلام في المباحات. يجوز أن يأتيه من يأتيه من أصحابه أو من أهله، لكن لا يطيل البقاء معه، لأنه لازم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، هذا في بيان أن الرسول كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، أنه في العشر الأواخر، هذا الأفضل كي يتحرى ليلة القدر. في أيضا يجوز للنساء الاعتكاف بثلاث شروط: أن تعمل فتنة على نفسها، والأمر الثاني أن لا تأتي بزينتها، الأمر الثالث إن كان لها زوج حتى تستأذن الزوج، لأن خدمة الزوج واجبة والاعتكاف سنة، فلا تقدم السنة على الواجب. إن أذن لها نعم. فكما يصح الاعتكاف للرجال كما يصح الاعتكاف للنساء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسها. نعم، رأسه. نعم، ترجل يعني تمشط، تمشط الشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، رواه الترمذي في الشمائل. من كان له شعر فليكرمه، يعني يعتني بشعره من حيث الاغتسال به ودهن الشعر. ونهى عن يعني الادهان للشعر إلا غبا، يعني يوما ويوما، ليس كل يوم أنت أمام المرآة وتمشط الشعر وتنظر الشعر كل يوم كل يوم، لا، يوما ويوما، يوما ويوما. ذاك الإمام أحمد رحمه الله يحلق شعره، فقال لما يا أبا عبد الله؟ قال: إن له مؤنة وكلفة وأنا لا أستطيع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى زوجته. دل هذا الحديث على أن المعتكف إذا أخرج جزء من أعضائه من المسجد صح اعتكافه، إذا أخرج رأسه من الباب أو من الشباك صح اعتكافه، أما إذا أخرج بدل كله فإن خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف إذا خرج من المسجد لغير حاجة. أما إذا كان ليس عنده أحد يأتي بالطعام ولا بالشراب أو احتاج إلى أن يغتسل، فلا بأس أن يذهب إلى أهله يأكل ثم يرجع، لا بأس أن يذهب إلى أهله يغتسل ثم يرجع، لا بأس أن يذهب إلى أهله يغسل ملابسه ثم يرجع، فلا يخرج إلا لحاجة. كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة إنسان. حاجة إنسان يعني طعام أو شراب أو اغتسال، هذا لحاجة إنسان، ليس لحاجة إنسان أنه يخرج ويذهب إلى فلان ويذهب إلى فلان، لا، أو يزور فلان أو يشيع الجنازة الفلانية، فإن هذا يفسد الاعتكاف. كذلك لو خرج وجامع زوجته أيضا فسد اعتكافه، لأن المعتكف لا يخرج إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا الشاهد لحاجة الإنسان، طعام شراب، يغتسل يتوضأ يغسل ملابسه، هذا لحاجة الإنسان. نعم. وفي رواية أن عائشة وفي رواية وكان لا يدخل وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه. نعم، يعني وليس المراد عيادة المريض، إن المراد دخول البيت للحاجة، أما عيادة المريض فلا يجوز. لكن بعض العلماء وهم الحنابلة قالوا يجوز أن يعود المريض أو يشيع الجنازة أو يذهب إلى عمله إذا اشترط ذلك، إذا اشترط ذلك. وجاء هذا في فتوى هيئة كبار العلماء قياسا على حديث بضاعة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت شاكية يعني مريضة، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، يعني إن أصابني شيء أرجع. وسمعت إن شاء الله الحديث في كتاب الحج. فقاسوا عليه أيضا الاعتكاف الحنابلة، قالوا إذا اشترط أن مثلا إن مات فلان أو أنه يزور فلان أو أنه يذهب إلى عمله قال فلا بأس. هكذا قال الحنابلة قياسا على حديث بضاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. نعم، يعني ما تعود المريض، ما تعوده، هي جاءت لك الحاجة وهي تمشي، ما حال فلان، كيف هو الآن، وتمشي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. نعم، هذا فيه أن من ألزم نفسه بطاعة وجب الوفاء به، كما قال سلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري مسلم عن عائشة. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. وفي بيان أن الاعتكاف ليس خاصا في رمضان، وأنه لا يشترط أن يكون معه صيام لأنه اعتكف ليلة. وفي بيان كما قال العلم أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، يوما أو ليلة، وكان بعضهم قال ساعة، ساعات معدودة، حتى قال بعض السلف إني لا أمر المسجد ولا أنوي إلا الاعتكاف، لكن صح أن أقله يوم أو ليلة، هذا هو الأقرب، حتى الإنسان لا يضطرب ما معنى الساعة، لكن مشى على يوم أو ليلة هذه قاعدة مشى عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قلنا أنه يجوز للمعتكف أن يزوره أهله أو أصحابه، لا بس بذلك، يتحدثون معه ساعة ويخرج لحاجة، لأن في الليل ذهب كي يوصل زوجته أو زوجه عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه أن المعتكف لا بأس أن يتكلم فيما بح الله له من الكلام، لكن فليكن قارب الوقت في طاعة الله. فلما ذهب يوصل صفية وكان ليلا فرآه اثنان من الصحابة، فقال على رسلكم، يعني لا تسرعوا، هم أسرعوا، إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنت لست موضع تهمة يا رسول الله، أنت رسول الله لست موضعا للتهمة. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني مع دمه، وإني خشيت أن يضف في قلوبكم شيئا. من هذه المرأة التي مع الرسول عليه الصلاة؟ هل هي زوجته أم ليست بزوجته؟ لكن يقول عمر بن الخطاب عنه وارضاه: من أوقع نفسه بالشبهات فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود في الزهد: من أوقع نفسه في الشبهات، في شبهة، فلا يلومن إلا نفسه. اختلى بامرأة أو سار معها أو سافر معها، أوقع نفسه في شبهة. حتى لو كنت معها في المسجد لوحدكم، خرجتم مع بعض، هذه شبهة. ما الذي أجلسه معها؟ فقال: من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. الأمر الآخر: من وقع في شبهة عليه أن يبين. قال: على رسلكم إنها صفية، عليه أن يبين، لا يسكت، لا يجوز تأخذ البيان عن وقت الحاجة. هنا وقت الحاجة، هنا وقت الحاجة. أما تبين بعد ما تنتشر المسألة: رأينا فلان مع امرأة، لا، والسبب أنك أخرت البيان عن وقت الحاجة. قل: انتظر يا فلان، إنها ابنتي أو إنها زوجتي أو إنها أختي فلانة، حتى لا يوسوس له الشيطان من هذه المرأة. نعم. فهذا الحديث في بيان حتى وإن كان الرجل صالحا عليه أن يبين للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس موضع تهمة أبد، وقلوب الصحابة من أنظف القلوب، لكن هذا درس للأمة عليه الصلاة والسلام، أن من وقع في شبهة كهذه عليه أن يبين أثناء الحاجة، يبين، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. نعم، يعني أن الاعتكاف سنة، هو سنة وليس واجبا. لا لا، ما اعتكفت صفية، هذا رجلان ما اعتكف من الأنصار، وليس يعني كل نساء تعتكف أو كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلهن. نعم.